نام اللي عليه ملعون ابوك فقر حاوجني للاندال زليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال التال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال اروح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها ودوق نديت الحال اعمل معي الصح انا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن واكون اكون طويل الباب لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال الفلوس ما بتعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطال بس خلاص أنا نفسي اتسدت بعد ما إيدي للوقت اتمدت بس خلاص بعد ما إيدي للوقت اتمدت كنت عامل خد مداس بحب الخل بكل الناس بقيت عقد رب الناس ناس تخني وناس تبعني لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال اروح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعة واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال تهزر وتبدلت الأحوال.